الرجلات بالنسبة لدب الرجلات خاصة. حسب أقول أن يكون مباح للنساء وفي النكاح وفي العيد فقط، أما الرجال فلهم شأن آخر. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر ذيول. نعم صلى الله عليه وسلم.